غلطة العمر بتاعته انه ارتبط باخاب الملك، بالرغم ان يهوشافاط كان انسان بيحب ربنا وقلبه مفتوح تجاه الله بشدة، ولكن بنشوف ان ربنا يتدخل في اللحظة الاخيرة وينجي يهوشافاط من الموت اللي كان محيط بيه نتيجة السرقة اللي صرخها ربنا، فربنا ساعده وحول الاعداء عنه. وشفنا عتاب الله ليه اللي بعته على فم الرائي، قال له ازاي انتك تحط ايدك في اعداء الله، في يد اعداء الله، وازاي تساعد الشرير على شره. وفاق يهوشافاط من الغلطة دهية، وابتدى ينشر العدل في المملكة بتاعته، لان حس ان القوة الحقيقية للمملكة هي ان يكون العدل موجود في حياة الناس، وان العدل ما هواش مجرد انظمة بشرية الناس قوانين بتحطها، ولكن العدل قائم على اساس كلمة الله. فاقام قضاة في كل المملكة ووصاهم انهم يحكموا وهم بيراعوا ان حكمهم ده من الرب ولاجل الرب، وعلمهم ازاي يحكموا بالعدل بحسب كلمة الله. لكن بنشوف انه بيكرر الغلطة مرة تانية ويتحالف مع ابن اخاب اللي هو اخزي الملك، يروح يحارب مؤاب، لكن ربنا برضك يبعث له إليشع، وإليشع يرفع رأس يهوشافاط ويكرمه. وإذا كان الجيش تعرض للخطر نتيجة العطش، لكن الله يرسل الماء وينجي الجيش. لكن ربنا كان لازم ينظف يهوشافاط من رغبته في القتال. من اول المملكة وربنا كان اراح يهوشافاط من كل جهة، واخضع الشعوب كلها اللي حواليه ليه وخلاه يعيش في سلام. لكن هو دخل في قلبه نوع محبة الحرب، لان تملي الملوك كده يبقى عندهم نزعة ان هم يحاولوا يثبتوا قوتهم ومجدهم، والانسان تملي جواه نزعة انه يناغش الناس اللي حواليه او يشاكل الناس اللي حواليه. فربنا قال له لو انت عايز حرب بقى، طب انا حواليك خطورة الحرب ايه. واتكلمنا عن مبدا ان الانسان هو اللي بيجر تملي المتاعب لنفسه. انا اللي جبته كله لنفسي، نتيجة رغباتي، نتيجة كبريائي، نتيجة عدم النقاوة اللي جوايا. فكان نتيجة اللي عمله انه تجمع عليه ثلاث شعوب، مؤاب وعمون وثعير اللي هم الادوميين، وده اللي شفنا في سفر اخبار الايام الثاني اصحاح 20. وكانوا جمهور كتير جدا متجمعين على يهوشافاط، ولكن يهوشافاط حس المرة دي انه في موقف صعب نتيجة التحالفات اللي جاية عليه. ولو شفنا التوزيع الجغرافي هنبص نلاقي ان الثلاث شعوب دول محوطين مملكة يهوذا من كل ناحية، والناحية الغربية كان فيه البحر الابيض المتوسط، يعني اتحط في موقف مزنوق جدا، واتقامت عليه تحالفات من جهة من كل جهة ضده. لكن الحاجة اللطيفة في يهوشافاط انه اول ما فكر في انه يلتجئ الى الله، فابتدى بصوم وبصلاة رائعة وتجمع في بيت الله، بيت ربنا اللي كان جدده واللي كان رممه، جمع كل الشعب فيه ووقفوا في بيت ربنا ياخدوا قوة من هذا البيت، ويذكروا ربنا بالمواعيد والعهود اللي كانت بينهم وبين الله. وكنا وصلنا للنقطة ده هي انه مهم قوي انك وانت جاي بيت ربنا تعرف ان بيت ربنا ده جاي تاخد منه قوة، ما هوش مجرد مكان عادي انت جاي تقضي فيه شوية وقت وتمشي. لما تتحالف امور كثيرة جدا ضد الانسان ويلاقي الانسان فيه متاعب في حياته، سواء متاعب جسدية، متاعب مادية، متاعب نفسية، متاعب اجتماعية، متاعب عائلية، متاعب روحية، وكل التحالفات دي تتجمع في وقت واحد، الانسان ما قدموش غير انه يقف يتراءى امام الله في تذلل ويجي يحتمي ببيت ربنا. عشان كده من شوية كنا بنرنم الترنيمة تحت ظل جناحيك، احتمي تحت ظل جناحيك، زي ما بيقول المرنم اخترت ان اسكن يوما واحدا في بيت الله اكثر من الاف خارج هذا البيت. تحت ظل جناحين ربنا يبتدي الانسان يجد الحماية والنعمة. عشان كده تملي زي ما كان الفلك بتاع نوح هو الحصن اللي اختبأ فيه نوح واللي اختبأت فيه الخليقة كلها علشان تنجو من الطوفان المحيط بيها، بنلاقي الكنيسة على شكل ذلك الفلك. الكنيسة هي الحصن اللي الإنسان يجي يستخبى فيها، يستخبى فيها تحت ظل جناحي الله، زي ما عمل يهوشافاط. وكنا وقفنا عند نهاية الصلاة بتاعته في عدد 12، يا إلهنا أما تقضي عليهم لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ونحن لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. وكان كل يهوذا واقفين أمام الرب مع أطفالهم ونسائهم وبنيهم. بعد ما عرض الوضع قدام ربنا وتذكر وعود الله وتذكر العهد اللي قطعه سليمان في هذا البيت المقدس، ان لو كان انسان في شدة وجي لهذا البيت وصرخ لله فإن الله يستجيب له من هذا البيت، وحط الموقف قدام ربنا بالظروف المحيطة به، حط المشكلة كلها بكل أبعادها أمام الله، وبعدين قال لربنا أما تقضي عليهم؟ مش ده وعدك وده عهدك؟ أما تقضي يا رب على كل شيء بيضايقني؟ أما تقضي يا رب على كل شيء بيخوفني؟ أما تقضي على كل شيء بيهد جوايا؟ أما تقضي على كل شيء بيفصلني عنك؟ وحاجة لطيفة، كلمة يهوشافاط، يهو من كلمة يهوى، وشافاط من معناها يقضي أو يحكم. وكان يعني حتى ربنا حط في أبوه آسى لما جه يسمي ابنه، وكأن بروح النبوة سمى الابن باختباره إن الله هو الذي يقضي، الله هو الذي يحكم. فسماه بروح النبوة بالموقف اللي هو هيطلبه من ربنا. مش انت يا رب اللي تحكم ليا؟ يهوى يحكم، يهوى يقضي في الموضوع بتاعي، في المشكلة بتاعتي. كان يصرخ تملي داود لربنا يقول له احكم لي يا رب، احكم لي، احكم لي يعني اقضي لي، احكم لي فاني بدعتي تلك، احكم لي وانتقم لمظلمتي من امة ظالمة ومن انسان غاش. انت يا رب اللي تقدر تقضي وتحكم حكما عادلا على كل اللي بيظلموني وعلى كل اللي بيتعبوني. لما يواجه الانسان خطايا او رغبات او احتياجات او شهوات وهو مش قادر عليها، يقول لربنا اما تقضي؟ مش انت القاضي العادل؟ مش انت الحاكم العادل؟ مهما ظلمني الشيطان، ومهما ظلمتني الخطية، ومهما ظلمني العالم، ومهما ظلمني الناس، لكن انت يا رب اللي في ايدك الحكم، انت اللي في ايدك انك تنصرني، انت اللي في ايدك انك تديني نصرة. فأما تقضي عليهم؟ لأنه ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا. ما فيناش قوة يا رب قدام المشاكل الكثيرة، قدام الجمهور الكثير اللي جاي علينا. ما فيناش قوة يا رب قدام الخطايا الكثيرة المحيطة بيا. ما فيهاش قوة يا رب قدام الإغراءات الكتيرة اللي قدامي. ما فيهاش قوة يا رب قدام الاحتياجات الكتيرة اللي جوايا. ما فيهاش قوة يا رب قدام المخاوف الكتيرة المحيطة بي. ليس فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، اللي جاي ومركز علينا. ونحن لا نعلم ماذا نعمل، ومش عارف اعمل ايه او اتصرف في الموقف ده ازاي. شعبك مهدد، ميراثك هيضيع. زي ما الانسان بيصرخ لربنا كده بيقول له انا أعمال يديك ما تسيبنيش لألا أهلك لألا أفنى، وأنا مش عارف أعمل إيه. ولسنا نعلم ماذا نعمل، لكن نحوك أعيننا. لكن كل اللي أقدر عليه إن أنا أبص لك منتظر ومستني إنك تقضي، إنك تحكم، إنك تخلص، إنك تصنع شيء عجيب. مشكلة الإنسان الثلاث حاجات اللي تملي بيتعبوه: مش عارف، مش قادر، مش عاوز. يحطهم قدام ربنا. مش قادر، ليس فيا قوة، مش عارف، لست أعلم ماذا أعمل. وفي أوقات كتيرة بكمان ده ببقاش مش عايز، معنديش رغبة سليمة. لكن حطهم قدام ربنا وأقول له نحوك عينيا. أنت اللي تقدر تحكمني ضد نفسي، ضد الشيطان، ضد العالم، ضد الإغراءات، ضد المخاوف، ضد اي حاجة قايمة وهايجة عليا. وقف قدام ربنا يصرخ الى الله بهذه الطلبات البسيطة: اما تقضي عليهم؟ لأننا لسنا فينا قوة أمام هذا الجمهور الكثير الآتي علينا، ولسنا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا. وكان كل يهود واقفين أمام الرب مع أطفالهم ونسائهم وبنيهم. ونقطة بردك مهمة في مواجهة الضيقات هي اتحاد المجموعة بعضيها مع بعض، مش بس واحد بيصلي، لكن ان الكل يقف يصلي بروح واحدة. اذا كان الرجالة بيمثلوا الارادة والنساء بتمثل العاطفة والاطفال بتمثل الثمرة او ثمار الانسان وحياته، فيقف الانسان يصلي قدام ربنا بالارادة وبالعاطفة وبكل ما يملك، يقف قدام ربنا. والجميل حسب وعد ربنا ان اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي فاكون انا في وسطهم. عشان كده هو راح جمع كل يهوذا علشان كلهم يقفوا قدام ربنا. ففي صوم حصل، في صلاة، في تجمع في بيت الله. احنا بنتكلم عن عناصر النصرة، ازاي يحقق النصرة على المشكلة اللي قدامه. وقدام الصوم والصلاة والتجمع في بيت الله كان لابد أن تسندهم كلمة الرب. عشان كده برضك كلمة ربنا سر نصرة في حياتنا، فراح ربنا لحقهم بالكلمة بتاعته. وأما يحزائيل ابن زكريا ابن بنايا ابن يعقيل ابن متانيا اللاوي من بني أساف، كان عليه روح الرب في وسط الجماعة، فقالوا اصغوا يا جميع يهوذا وسكان أورشليم، ويا أيها الملك يهوشافاط، هكذا قال الرب لكم. وهنا تبتدي كلمة ربنا كعنصر رابع في النصرة، كلمة ربنا اللي بتشجع، كلمة ربنا اللي بتقوي، كلمة ربنا القادرة، وكلمة ربنا الفاعلة. فابتدى يتكون او يتجمع العنصر الرابع للنصرة اللي هي كلمة الله. لا تخافوا ولا تنزعوا بسبب هذا الجمهور الكثير، لان الحرب ليست لكم بل الله. غدا انزلوا عليهم واذا هم صاعدون في عقبة صيف، فتجدوهم في اقصى الوادي امام بريه يرؤمير. ليس عليكم ان تحاربوا في هذه، قفوا اثبتوا وانظروا خلاص الرب معكم يا يهوذا. وأورشليم لا تخافوا ولا ترتاعوا، غدا اخرجوا للقائهم والرب معكم. وكانت كلمة ربنا اللي بتدي السلام للإنسان، كلمة ربنا اللي بتنزع مخاوف الإنسان، وكلمة ربنا اللي بتدي سلام وأمان للإنسان. لا تخافوا ولا ترتاعوا بسبب هذا الجمهور الكثير. كان ربنا بيقول لي ما تخافش من كل الامور اللي متجمعه عليك مهما كانت كثرتها، لان الحرب ليست لكم بل الله. ولازم نبقى فاهمين وواعيين ان الحرب مش لينا لوحدينا. شطاره الانسان انه يحول الحرب لله. اوعى تخش الحرب لوحدك او تخش الحرب بامكانياتك، لكن استخبى في ربنا. حدش يقدر يواجه الحرب الروحية لوحده ابدا. ولو تفتكروا كنا اتكلمنا عن ضربات الشيطان الستة اللي بيوجههم للإنسان، الضربات اليمينية والضربات اليسارية، ضربات الفوقية والضربات اللي تحتية، الضربات الأمامية والضربات الخلفية، ست اتجاهات الشيطان بيحارب الإنسان فيهم. ما اعتقدش ان الإنسان ابدا يقدر يواجه حاجة زي دي، لكن الحرب هي لله. الله هو اللي يقدر يدي النصرة للإنسان، الله هو اللي يقدر يصنع الخلاص للإنسان. عشان كده واحنا في الحرب الروحية اطمئن ان الحرب مش ليك، ولكن الحرب هي لله. لكن ربنا هيحارب فيا وبيا ومعايا. ربنا يحارب فيا وبيا ومعايا، لكن انا لازم ابقى مستخبي وراه. فطمنهم من معية ربنا ليهم، غدا انزلوا عليهم وحدد لهم المكان وقال لهم ليس عليكم ان تحاربوا في هذه، لكن عليكم ثلاث حاجات. ايه الثلاث حاجات اللي عليكم؟ قفوا واثبتوا وانظروا خلاص الله. اذا كان الله هو اللي هيحارب فيا وبيا ومعايا، فانا دوري الثلاث حاجات دول، اقف واثبت وانظر. قف، خليك موجود، ما تهربش ما تخافش ما تجريش، لكن قاوم. الرسول يقول كده قاوموا إبليس فايه؟ ها؟ فيهرب منكم. واثبت في مكانك، اثبت في مبادئك، واثبت في جهادك، اثبت في صلاتك. ما تقولش ما فيش فايدة من الصلاة. اثبت في توبتك واعترافك، اثبت في صومك، اثبت في تسبيحك، اثبت في قانونك الروحي. دي المسؤولية بتاعتك. ما تجريش وتستخبى وتيأس وتقول ما فيش فايدة، لكن اثبت في الجهاد الروحي الموضوع ليك، اثبت في قانونك الروحي. ربنا مش طالب منك غير اللي تقدر عليه. ما ترميش السلاح بتاعك، اثبت في قرايتك للانجيل، اثبت في ممارستك للاسرار، اثبت في انك تعيش في وصاية النعمة. ده دورك. وثالث حاجة، انظر خلاص الرب المعد ليك. زي ما سمعان الشيخ كان دوره انه يقف ويثبت في الهيكل لحد ما عينيه ترى خلاص الرب. عشان كده اول ما شاف الخلاص قال لان عيني قد رأت خلاص الذي اعددته قدام جميع الشعوب. فكانت كلمة ربنا اللي وجهتهم قالت لهم اقفوا اثبتوا في مكانكم، ما ترموش السلاح، ما تهربوش، وهتشوفوا خلاص ربنا ان الحرب هي للرب والرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. لا تخاف ولا ترتاعوا غدا اخرجوا للقاءهم والرب معكم. تجريش من ارض المعركة, ما تستسلمش, ما تيأس. فخر يهوشافاط لوقفه على الارض, وكل يهوذا وسكان اورشليم خطفوا امام الرب سجودا للرب. وده العنصر الخامس في النصرة, عنصر الايه؟ السجود. السجود هنا في معناه ان الانسان بيقع في ايدين ربنا, بيرتمي في ايدين ربنا وتحت رجلين ربنا ويخضع لله. شفنا عنصر الصوم, عنصر الصلاة, الالتجاء لبيت الله والاحتماء به, كلمة ربنا العنصر الرابع, العنصر الخامس السجود أمام الله والتذلل أمام الله. فقام اللاويين من بني القناديين ومن بني القرحيين ليسبحوا الرب إله إسرائيل بصوت عظيم جدا. وده العنصر الخامس, العنصر السادس, عنصر التسبيح. قاموا يسبحوا ربنا حتى من قبل ما الحرب تقوم, لأنهم صدقوا في الكلمة وصدقوا في حضور ربنا وصدقوا في عمل ربنا حتى من قبل ما النصرة تتم. صوم, صلاة, احتماء ببيت الله, تمسك بكلمة الله, سجود, تسبيح. تتجمع عناصر النصرة الروحية في حياة الإنسان. وبكروا صباحا وخرجوا إلى البرية تطوع, وعند قلوبهم وقف يهوشافاط وقال: اسمعوا يا يهوذا وسكان أورشليم, آمنوا بالرب إلهكم فتأمنوا, آمنوا بأنبيائه فتفلحوا. سبع سلاح, سلاح الإيمان. آمن تأمن, آمن يعني صدق. صدق الإيمان بتاعك ده يديك الأمان, يديك السلام, يديك الراحة, يديك الهدوء, لأن بدون ما تصدق مش ممكن ترتاح. بدون إيمان لا يمكن إرضائه. عشان تنال الأمان لازم يبقى عندك تصديق في الله. فيهوشافاط قال لهم لازم نصدق في كلمة ربنا. فنال الأمان وننال الفلاح, النصرة, ننال الانتصار والنجاح. فسبع عامل من عوامل النصرة هو عامل تصديق, عامل الإيمان. يصدق في وجود ربنا وفي قدرته وفي صلاحه وفي حبه وتحننه. تقدر تغير في حياتك أمور كتيرة, وتقدر تواجه في حياتك صعاب كتيرة ومشاكل كتيرة حتى لو اتجمعت كلها في لحظة واحدة. ولما استشار الشعب قام مغنيين للرب ومسبحين في ذيمة مقدسة عند خروجهم أمام المتجردين وقائلين: احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته. ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أثمن على بني عمون ومؤاب وجبل حائر. عنصر التسبيح, ما هو برضك التسبيح ده ليه صفات معينة، مش اي غنى هنقدمه للرب. لكن التسبيح ده لازم يبقى ايه؟ في زينة مقدسة، مش مجرد آلات وأصوات حلوة مطلوبة. لكن أهم من الآلات والأصوات الحلوة أن تبقى قلوب في زينة مقدسة. طب وإيه هي الزينة المقدسة اللي تمجد الله؟ مش الهرموني اللي بينهم، لكن حياة النقاوة، حياة التوبة، حياة الإيمان، حياة الثقة في الله، حياة العشرة مع الله. فرق بين تسبيح بيعرض علشان الناس تسقف، وبين تسبيح بيتصلى بيه ويقرب الناس إلى الله. وده ما يقدرش يكون إلا إذا كان المرنمين في زينة مقدسة. والزينة المقدسة هي الحياة المقدسة اللي الإنسان بيعيشها. حاجة رائعة إن يهوشافاط حتى المسبحين اللي في زينة مقدسة دول فين؟ حطهم أمام المتجردين. يعني إيه المتجردين؟ تعرفين في الجيوش الصف الأولاني تمام يحطوا فيه مين؟ الناس الأقوياء والشجعان والقابلين إن هم يضحوا بحياتهم، لأن دي مقدمة الجيش. لو المقدمة قوية تقدر تقتحم وتثبت. فكلمة متجرد يعني اللي تجرد من كل شيء حتى حياته ما هياش همه، استعد يموت من أجل النصرة. يعني المتجردين دول أقوى وأشجع جنود تجردوا ولم تكن حياتهم غالية في نظرهم، مستعدين يعني نسميهم الفدائيين، مستعدين يفتدوا الجيش كله. راح يهوشافاط حط المسبحين أمام المتجردين، يعني حط المسبحين في أول خط، وكأنه حس إن هذا التسبيح هو اللي هيدي نصرة. حتى ان التسبيح لما يكون في زينة مقدسة ده على طول يستدعي ويعلن حضور الله. فالله يمد ايده بقوة لكي ما يعمل. وارجو ان احنا نصحح حاجة في نظرنا في الاجتماعات بتاعتنا. لما بنعمل الترانيم في الاول، الترانيم دي مش فترة احنا حطينها بس لحد ما الناس تيجي علشان الواحد يتكلم ويبقى في عدد اكبر، او الترانيم دي بنملى بيها ايه فقرات او فراغ، لا. ده لو في تسبيح في زينة مقدسة الله يتمجد بحضوره شخصيا، هو اللي يتكلم وهو اللي يلمس وهو اللي يكذب. لو في ناس كتير يقول لك لي انا اروح اتكلم على طول، مش مهم اروح من الاول، مش الفكرة. نفهمين غلط، ترانيم والتسبيح ده مش ملء فراغ. فهو اختبر هذا الاختبار الرائع لدرجة ان حط المسبحين امام المتجردين للقتال. فالله لما اشتم رائحة التسبيح مع رائحة الصلاة مع الصوم مع السجود مع الاحتماء ببيته مع الاتكال والتصديق بكلمته، كان لازم الله يتحرك ليصنع خلاص ليهوشافاط ولشعبه. صحيح ربنا اللي سمح لي من الأول لتأديب هذا الإنسان، لكن كل تأديب يقول إلى خلاص، وخلاص رائع وعظيم جدا. وقائلين احمدوا الرب لأن إلى الأبد رحمته، دي العبارة اللي كانوا بيرددوها، بيشكروا ربنا حتى على الموقف الصعب. احمدوا، وليه نحمد؟ لأن الله رحمته ظاهرة في كل عمل وفي كل تأديب وفي كل أمر من الأمور الله يسمح بيها. رحمته دي أبدية دائمة إلى الأبد، لا ليس لها نهاية. ولما ابتدأوا في الغناء والتسبيح جعل الرب أثنين على بني عمون ومؤاب وجبل سعير الآثمين على يهوذا فانكسروا. بعدين يوضح ايه اللي حصل بالضبط، ايه معنى الأكننة دي، ان الثلاث فرق اللي جاية مجتمعة متحالفة عشان تواجه يهوذا مملكة الرب مسكت في بعضيها، خلقوا هما الثلاث شعوب مع بعض. وقام بني عمون ومؤاب على سكان جبل سعير ليحرموهم ويهلكوهم. ولما فرغوا من سكان سعير ساعد بعضهم على اهلاك بعض. شعوب المجتمع اللي جاية تحارب شعب الله هي اللي اهلكت بعضها بعض. شعب يهوذا ما عملش حاجة، ما دخلش الحرب اللي كانت متجمعة عليه، لكن هم كل اللي عملوه وقفوا وثبتوا ونظروا خلاص الرب. ولما جاء يهوذا الى المركب في البرية تطلعوا نحو الجمهور واذ هم جثث ساقطة على الارض ولم ينفلت احد. فاتى يهوشافاط وشعبه لنهب اموالهم، فوجدوا بينهم اموالا وجثثا وامتعة ثمينة بكثرة، فأخذوها لأنفسهم حتى لم يقدروا أن يحملوها، وكانوا ثلاثة أيام ينهبون الغنيمة لأنها كانت كثيرة. ده مش بس نجوا من الهلاك اللي كان جاي عليهم، لكن كمان خرجوا من المعركة بإيه؟ بأموال جبيلة. قعدوا ثلاثة أيام، كأن ثلاثة أيام دي سر قيامة. الآية الرائعة اللي ربنا قالها في سفر أشعياء، أعطيك ذخائر الظلمة. الظلمة دي حاجة الناس كلها بتخاف منها وما بتحبهاش، ما الظلمة دي كانت جاية على يهوذا تغطيه، لكن ربنا طلع يهوذا من الظلمة بإيه؟ بزخائر، بغنائم. ياما في أوقات كتيرة تيجي علينا حروب وتجارب ونصرخ لربنا ليه بتعمل كده؟ احنا مش مستحملين الظلمة دي. يقول لك ده أنا أعطيك ذخائر في الظلمة، أطلعك من التجربة ومن الحرب دي مش بس سليم ولكن معاك أغنام غنائم، تطلع بغنيمة رائعة. في كل موقف صعب الإنسان بيمر بيه، بدل ما تتذمر وتقعد تشتكي خلي عينيك مفتوحة. انت يا رب عايز تعلمني ايه من الموقف الصعب، من الحرب الصعبة اللي دخلت فيها، من التجربة الصعبة اللي أنا مريت بيها، هيقول لك أعطيك ذخائر الظلمة. لازم تتدرب علشان تقوى، ولازم تخش علشان تنضو. زي النسر لما يعلم الفراخ بتاعته صغيرة الطيران، طول ما النسر بيأكل فراخه وهي موجودة في العش عمرها ما هتفكر انها تطير. لكن يجي النسر الكبير كده بجناحه يروح ضارب العش قلبه في الهواء. الله، انت مش خايف على اولادك؟ ما هو العش دي الظروف الكويسة اللي احنا مستريحين جواها ومستكنين، والاكل بيجي لحد عندنا ودينا عايشين مبسوطين، لكن عمرنا ما حننمو، عمرنا ما حننضو. عشان كده في وقت كتير يروح ربنا قالب العش ده، قالب الظروف اللي احنا عايشين فيها. لما تلاقي الفراخ نفسها في الهواء تضطر تعمل ايه؟ تفرد جناحاتها وتضطر تحرك جناحاتها عشان تتعلم الطيران. ولما تتعلم الطيران تقدر تحلق في افاق اوسع، وتقدر تشوف مجال اكبر، تقدر تحقق لنفسها غنيمة اكتر. عشان كده في اوقات كتيرة الله يسمح لنا بالحرب علشان نوصل للنضج الاكبر وللنضج الاعظم. يعطينا ذخائر الظلمة. قعدوا 3 ايام يشيلوا في الغنيمة ومش قادرين من كترتها، ده اللي كانوا لسه مذلولين، وكان لسه بيقول لربنا ليس فينا قوة ولسه نعلم ماذا نعمل، لكن نحوك أعيننا. قدر الإنسان يختبر تلك النصرة الرائعة لما يثبت ويقف وينظر خلاص الله. علشان يعظم انتصاري 3 كلمات احفظهم. ضع ثقتك فيه واتضع امامه واستند عليه يعظم انتصارك. حط ثقتك في ربنا واتضع امام ربنا في سجود وفي توبة وفي صلاة وفي صوم، واستند عليه، حط اتكالك ورجاءك فيه وسبحه يعظم انتصارك. ضع ثقتك فيه واتضع امامه، الجأ اليه في احتياج وتذلل واستند عليه مش على نفسك، يعظم انتصارك. وفي اليوم الرابع اجتمعوا في وادي بركة، لأنهم هناك باركوا الرب. لذلك دعوا اسم ذلك المكان وادي بركة إلى اليوم. لأنهم باركوا ربنا وسبحوا الله وصلت بركة الله في حياتكم. الكنيسة كل يوم بالليل في نهاية اليوم تعلمني كده في المزمور بتاع النوم، تقول ايه؟ ها باركوا الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب. في الليالي ارفعوا ايديكم نحو القدس وباركوا الرب. لما تباركوا ربنا يحصل ايه؟ يبارككم الرب من سيون. لما الانسان يقف يبارك ربنا ويسبح ربنا، البركة تأتي الى الانسان. عشان كده احنا نبارك ربنا بالتسبيح الله يرسل لينا البركة بالخلاص وبالغنيمة وبالشبع وبالراحة وبالسلام. على قد ما الإنسان بيبارك على قد ما البركة دي بترجع للإنسان، وعلى قد ما الإنسان بيعيش متذمر على قد ما التذمر ده بيرجع للإيه؟ للإنسان مرة تانية. فسموا المكان اللي سبحوا فيه ربنا سموه وادي بركة، لأنهم باركوا ربنا فاختبروا بركة ربنا في حياتهم، بركة ربنا اللي ادتهم النصرة من الموقف الصعب، وبركة ربنا اللي طلعتهم بغنايم من الظلمة اللي دخلوا فيها. ثم ارتد كل رجال يهوذا وأورشليم ويهوشافاط برأسهم ليرجعوا إلى أورشليم بفرح، لأن الرب فرحهم على أعدائهم. ربنا ادهم فرحة على الأعداء بتاعتهم، ودخلوا أورشليم بالرباب والعيدان والأبواب إلى بيت الرب، وكانت هيبة الله على كل ممالك الأراضي حين سمعوا أن الرب حارب أعداء إسرائيل. واستراحت مملكة يهوشافاط وأراحه إلهه من كل جهة. رجعوا لرتبته الأولى بقى، قصة حياته الأولى. ما هو في الأول ربنا ريحه من كل جهة، وبعدين هو جاب التعب لإيه؟ لنفسه. لكن في رجوعه لله رجع لرتبته الأولى، ربنا ريحه من كل جهة من كل أمر وفرحه. إذا أراد الإنسان أنه يختبر فرحة الله في حياته وراحة الله في حياته، عليه يحط ثقته في ربنا ويتضع أمام الله ويستند عليه، فيلاقي الفرحة والراحة من كل جهة. سن اللي بيقول له أنا مش عارف مش قادر أو مش عاوز، لكن ببص لك يا رب، يقول لي أنت بتبص لي، طب قف واثبت وانظر خلاص الرب. استراحة المملكة وفرحة المملكة مرة تانية، لأن الناس دي استندت على ربنا اللي وثقت فيه واتضعت أمامه فأخذت النصرة. حتى وإن غلط، وغلطة مش سهلة زي غلطة يهوشافاط، لكن في رجاء أن الله يقبلني ويردني مرة تانية إلى راحتي وإلى فرحتي الأولى. ربنا يفرحني على أعدائي، بدل ما الشيطان تملي هو اللي بيفرح بيا أو بيثبت عليا كل مرة أنا بنهزم فيها وبخضع ليه وبقع في ضربة من ضرباته الستة، لكن هو المرة دي اللي يفرحني على أعدائي. ما يخليش عدوي يهتف علي. فربنا رجع له الراحة والفرح بتاعه مرة تانية. نكمل المرات الجاية إن شاء الله.